وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بقى خليك عشان مرة سمع مش هنمشي والله. هل الولد تحققت في أهلنا وبلادنا؟ الأهداف المرفوعة من تعليم الجمعة العظيمة، أهداف عامة غايات تنبسط منها أهداف خاصة، تنبسط منها أهداف جماعية سلوكية، نحاول أن نحقق القاعدة الخاصة لما لدينا في المهارات الخمس. فسيأتي بمشيئة الله تعالى درس الدروس لغة عربية ساعة العرب والعرب قراءة كتابة نحو محفوظات أدب سلامة كل هذه حدود اللغة وعمرات اللغة. فنحن نركز على معرفة الاستماع تحدث قراءة القتال. أعد لابد أعد أولادي في هذا السؤال للشيخ الفتح وأعد مني أن أنفسنا في هذا السؤال والإجابة عنه. الإجابة عنه في حالة إلى ملخصات وإلى أوضاع تباح للمنفذات الأرض. كل الاجتماعات أي معارض من معارض اللغة لكتاب موجز في تدريس اللغة. لو تصفحنا الكتاب جيدا لوجدنا الأبواب الإدراكية والسجادة والوجود، ولا تأتى أولا تحسنكم في وضع قدر من المشكلة وظروف المصرية. لكل طالب لو قضية الكتاب أثناء تنفيذ الدرس شريطة لا تبدا له على الإطار العام. لترى الآن أن يكون عندنا بعيرة لا بد لدينا أعلام أعلام كثيرة سياقة سلوكية اجتماعية تلاحظ القاس لا يكون فيها العمومية التعليم سبق من الدكتور سبحان الله صلح منها والأستاذ وهاب وبعض التلميذات في مجلس مصطفى ذكرنا بدون هذا. ولكن لابد ان نكون الهدف اصدار سياقه قابله للقياس. يعني نحن دائما اهدافنا او غالبا اهداف معرفيه معرفية عقلية تخص بالجانب المعرفي، والعقل هذا نفسه يحتوي على تلك الأداة على تلك الأداة لأبلغ هذه التلميذة. والله إلى صباح الدرس صباح صحيح اتخاذ الحروف من مخارجها واشياء كثيرة والتمييز المطلق بين الحركات القوية والحركات القصيرة والتمييز أيضا المطلق بين ألف وعشرة وعشرين قطعة. إذن الأهداف الشركية بعد الدخل المميز الخاص يطلق يطلق يبين يطلع يصمم طريقة تعليم الصراحة لي أكثر من ذلك ثم لا نقول شفا يقرا شفا ويكتبها يتعلم بها قراءه كتاب مبتدا بها دي قراءه سؤال لم يكن تعالى درس يتناسى الضبط الحقر الثاني والثاني الثالث يكون محتوى الدرس من جمله بسيطه مكونه من اسماء او ثاني واحد لاننا وأنا أريد أن أعتمد على الدعوة Thank you. مين هو أصلا؟ بال بال بلاها ما وبعدين بعد كده المشروع عطلات شوية بيام عميل فالقضية في الكتاب أيضا واحدة في زبابات الروح فخذت منها فجأت عن المنطقة أسمعت الدكتور تحدث منين لكن هو أحسن من أنه فعظم طب اللي هو مش عايزين معدنات دلوقتي مشتغل ده بسرعة أهل السلطة اللغة حضر حضر حضر عفو ليه عم صوري إن شاء الله هو اسمعك شاء أساس لأنه اللي يكون مدرسة ودرسة شعر الحواطين الناس الشريفة احنا بنشرف ولكن معقل باين باين ان شاء الله تعالى ان نبيعه عليكم الا اذا كان الورقة بالقوة وضرب الطريق الواحد لا أو لا يستطيع على نجاح الأطفال والجنود لكن يريد أن أقول نجاح الأطفال يعطيك صعبا وإرهاقا ومشقة وضرا ولكن ليس على الأساس وانت هتطلب كاميرا بتاع المدرسه وتلاقي ما رحتش انا عايز ان اقرا كل اقرا تدور وبس سؤال التنفيذ سؤال ايش؟ لا تسأل في التصوير والتنفيذ ان شاء الله تعالى عندكم كتاب مقال الدكتور محمود ناصر رئيس الفرد في كتاب التربية العلمية موضوع فيها أسئلة تكون أسئلة من الدور عن الأشياء التي تكون عليها بتهرج بقى لا يعني هتشتري الحزب لا ما انا هقدر اشتغل بس مستر الدكتور معلش بقى كده زي الثلاث كتب كده زي الثلاث كتب التدريس والمصاري طرق التدريس والتربيه العامه يعني بتاع الكتاب ده لو كان التربيه العامه ما بتفرقش 50 جنيه كان معاك الدكتور مش هتقدر بتاع الكتب انا بقول الماده اللي عندك اللي الثلاث كتب تدريس المصاب بتاع الترم الاول هو بتبقى عامل بعد كده مهارات اللغه استماع تعد استماع كتابه دائما استعمال المفعول في مهاره القراءه لانه يعاني من الضعف القراءه ركزوا عن مهارة القراءة ثم كتاب التركيز على مهارة القراءة ذوق القراءة كل حاجة عن القراءة نقرأها في غاية من نصيب الأسد جميلة الكتاب الكتاب الخاصة الخاصة والمجال صحيح الخطوات سجاد كده باب ولا من حته كده بيت تدريس وقع اربع اجل عامل تدريس وقع موجود عندكم بيعرفكم مبتدئين اما عن طريق العرف الخاصه اما عن طريق الكلمه اما عن طريق الكتب and the الزبون التسليم

عرفتها؟ عرفتها؟ عرفتها؟ ازاي بيقول لك استحقا؟ ازاي؟ اه هو ده يعني؟ على ايه بقى؟